فضيلة الشيخ، سائل يقول: الطواف عبادة مستقلة لذاتها، فهل السعي يكون كذلك عبادة مستقلة لذاتها من غير عمرة أو حج؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة حكى بعض العلماء عليه الإجماع أن السعي لا يكون إلا في النسك، وبعض العلم يطعن في هذا الإجماع ولم يحقق ولم يحرب، وظاهر قوله تعالى بعد ذكره للطواف بالصفا والمروة: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، استنبط منه بعض العلماء جواز السعي نافلة. وعلى كل حال الأصل يقتضي أنها لا تكون إلا في النسك خروجا من الخلاف، والله تعالى. بارك